بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. بكبيرة يرتكبها ما دام

نقطة نقطة كده. النقطة ديت اللي بتنزل على البلاط، على البلاط بعد أسبوعين ثلاثة شهر تلاقي البلاطة اللي هي تحت الحنفية اتسكت أو اتقامت. في حين إنك أنت لو جبت سطل مية أو خزان مية ودلجه على الأرض مرة واحدة مش هيعمل أي حاجة، مش هيحطها هتفنش المية تمشي عليها خلاص. لكن نقطة بتنزل كل يوم نقط نقطة ورا نقطة نقطة ورا نقطة اجتمعت أكلت البلاطة. فكذلك الصفات. فعشان كده ما يصحش الانسان يستهين بالصغيره. فان لها من الله طالبا. واصحاب الصغائر لما وجدوها قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. قال بعض السلف ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. ما قالوش لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، قالوا لا يغادر صغيرة ولكن فضج من الصغير، الصغير ياما، الصغير ياما. وهذا شيء معروف وملموس. والله سبحانه وتعالى قد جعل للصغائر مكفرات، منها ما ذكره في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل الله تعالى اجتناب الكبائر من مكفرات الصغائر. اجتناب الكبائر ومكفرات الصغائر. وقال عليه الصلاه والسلام من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحت ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء على مجرد وضوء، وهذا لا يكون إلا مع تكفير الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تطهر العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو لعاق قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج مع الماء كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو لعاق قطر الماء. وذكر ذلك أيضا في القدمين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الإمام أحمد الله عليه وإن لم يكونوا تائبين، يعني وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين. ما هو ده معروفا، لان احنا في كلامنا في من لم يتب، لان من تاب تاب الله عليه. التوبه تجب ما قبلها، التوبه تجب ما قبلها. كل من ادم خطاء وقال الخطائين التوابون. والله تعالى لما توعد المشركين الذين قتلوا فاسرقوا وزنوا فاسرقوا قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ثم قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاي انسان يرتكب اي كبيره او يرتكب كبائر ثم يتوب تاب الله عليه خلاص. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن احنا كلامنا في من ارتكب الكبائر ومات ولم ايه؟ ومات ولم يتب. عشان كده قال وان لم يكونوا تائبين، يعني احنا كلامنا في من لم يتب. اما من تاب تاب الله عليه. لانه لا خلاف ان التوبه تمحو الذنوب، وانما خلاف في غير التائب. وقالوا بعد ان لقوا الله تعالى عارفين، هكذا قال الطحاوي، فيقول الشارح لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان اولى. لأن المعرفة لا تستلزم الإيمان، ليس كل من عرف الله آمن به، فإبليس يعرف الله ولكن لم يؤمن به ولم يطعه، فقال لو قال لقوا الله مؤمنين لكان أولى. ولعل الشيخ أشار بقوله إيه إذا ماتوا إيه؟ موحدون، وهذا الشرط، إذا ماتوا موحدون، يبقى حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة الذي ندندن حوله هذا مشروط على ان يموت على ايه؟ على لا اله الا الله. هذا مشروط على ان يموت على لا اله الا الله. لكن يا اخواني المساله اذا ليس كما يظن البعض ان احنا لما نقول ها هذا حكم مرتكب الكبيرة ومش كافر ومش خالف في النار. احنا بنشجع الناس على الكبائر، لا بنشجعهم على الكبائر ازاي؟ ده الكبائر ظنها عظيم، فقد قال بعض السلف الكبائر بريد الكفر كما ان النظرة بريد الذكر. الكبائر بريد الكفر كما ان النظرة بريد الذكر. فاحنا نحن لا نهون من شأن الكبائر، نحن نذكر العصاة بما توعده الله تبارك وتعالى به، ونذكر نذكر الحدود والعقوبات في الدنيا والعقوبات في الآخرة، لكن هذه عقيدة لابد من بيانها. لكننا نقول العصاة مرتكب الكبائر الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا، وحكمكم هذا في الآخرة إن شاء غفر وإن شاء عفا ثم ندخلكم الجنة، هذا مشروط أن تموتوا موحدين. والكبائر بريد الكفر يخشى عليكم إذا أصررتم على الكبائر ألا تموتوا إيه؟ موحدين. يبقى متم كافرين بسبب الكبائر، يبقى دي مسألة ثانية بقى، دي مسألة ثانية. فالكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. إذا ما كانش إنسان يغض بصره مش هيحفظ فرجه. إذا لم يغض بصره لم يحفظ فرجه. وكذلك الإنسان يرتكب كبيرة ولا كبيرة ولا كبيرة، هذا لا يؤمن عليه أن يموت على الإسلام، يخشى عليه أن يموت على غير الإسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عليه أمثلة كثيرة في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لما ذكر آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان وضررها في الدنيا والآخرة عليه، ذكر أن أمثلة كثيرة تدل على سوء الختام لأصحاب الكبائر، وذكر منها أن رجلا كان يتعامل بالربا، كان عنده قرشين وبيشتغل مع الناس بالربا، هات 100 جنيه يبقى 110، 200 يبقى 100، 215 وهكذا. فلما حضرته الوفاة جلسوا يلقنوا الشهادة، قل لا إله إلا الله، فجعل يقول 10 ب11، قل لا إله إلا الله 10 ب11، فكان آخر كلام الدنيا 10 ب11. فدي مشكلة، دي مشكلة. فالإمام رحمه الله عليه وهو يبين حكم أهل الكبائر في الآخرة يقول إذا ماتوا هم موحد، إذا ماتوا هم موحد. والله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويظل الله الظالمين. ولا شك أن الكبائر إيه؟ ظلم للإنسان نفسه، فيخشى على صاحب الكبيرة، يخشى على صاحب الكبيرة أن يسلب الإيمان عند الموت فيموت على غير إسلامه، فهذا خالد وخلف النار كافر. لكن إن تغمده الله برحمته وثبته على دينه ومات على لا إله إلا الله فهذا حكمه. إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول داخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وقد تكلمنا أيضا في خطبة الجمعة عن أنه لا يجوز للإنسان مهما أسرف على المعاصي أن يقنط من رحمة الله. قلنا لأن رحمة الله واسعة والقانط من رحمة الله ضيق سعة رحمة الله. الذي يقنط من رحمة الله يبقى ضيق الواسع. والغرور من رحمة الله فيه سوء ظن بالله. والله تعالى نهى المسرفين على أنفسهم عن القنوط، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا فيما سوى الشرك، يغفر الذنوب جميعا فيما سوى الشرك لمن لم يتب، لمن لم ايه يتب. ويغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك لمن ايه لمن تب. الكافر لو اسلم خلاص قبل اسلامه وتاب الله عليه، ومن دون الكافر من العصاة لو اسلم لو تاب تاب الله عليه. اما قوله وذلك ان الله تولى اهل معرفته، يعني ليه بقى ربنا يعني قد يغفر للمرتكب الكبيرة او قد يعذبه في النار وبعدين يدخله الجنة ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى نفى التسوية بين المسلمين والمجرمين. قال افنجعل المسلمين كالمجرمين، فلو كان المسلم العاصي يدخل النار خالدا مخلدا في ابدا يبقى زيه زي الايه؟ يبقى زيه زي المجرمين. وربنا نفى التسويه بين المسلمين والايه؟ والمجرمين. والله تعالى قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ هذا اذا دخلوا النار يوم القيامه ودخل معهم من لم يشاء الله أن يغفر لهم من عصاة المسلمين. قال الكافرون لعصاة المسلمين هل كنتم مسلمين؟ قالوا نعم. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم؟ هل أنتم كنتم مسلمين وظلتم على في النار ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فلما سمع الله تعالى قوله أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار. فلما أخرجوا منها ولم يبقى فيها الا الكفار الفجار تمنوا ان لو كانوا مسلمين عشان كانوا ايه؟ لو كانوا مسلمين زمان طلعوا مع اللي طلعوا. ايوه. وقوله يا ولي الاسلام واهلي مسكني بالاسلام حتى القاك، هذا الدعاء الذي دعا به الامام الطحاوي رحمه الله عليه صحيح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الدعاء المأثور. من الدعاء المأثور أن تسأل ربك الثبات على الدين. في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وبمثل هذا الدعاء دعا الأنبياء والصالحون. يوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وسحر فرعون لما آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون وهددهم فرعون بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فلا بد للإنسان أن يلح على الله تبارك وتعالى بالثبات على الدين وأن يلح عليه بسؤال حسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى. والصالحون يخافون على أنفسهم سوء الختام. الصالحون يخافون على أنفسهم سوء الختام. دخلوا على سفيان الثوري رضي الله عنه هو في مرض الموت فوجدوه يبكي بكاء شديدا فقالوا أخوفا من الذنوب؟ كل ده يعني خوف من ذنوبك؟ فخرج الشيء من الأرض كده وقال والله لذنوبي أهون علي من هذا. ده كان على حد الذنوب، أنا ذنوبي أخف علي من جشابي ولكني أخاف أن أخرج من الدنيا على غير ما عشت عليه. أنا خايف في آخر لحظات أطلع من الدنيا على غير الإيمان الذي عشت عليه في حياتي كلها. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه هو في مرض موته جعل يغشى عليه ويفيق ويغشى عليه ويفيق، فكان يقول إذا أغشي عليه لا ما زل لا ما زل. فلما أفاق قال ابن يا أبتاه ما هذا الذي كنت تقول؟ قال وما هو يا بني؟ قال تقول لا ما زل لا ما زل. قال يا بني أتاني إبليس فقال يا أحمد نجوت مني نجوت مني يا أحمد. فقلت له لا ما زلت على قيد الحياة، ما زلت في الدنيا وما زالت روحي في بدني، وأنا يا ملعون خايف منك أن تنال مني في آخر لحظة ما لم تناله في عمري كله. فعشان كده الإنسان دايما خليه ماشي جنبه في إيده ويلح على الله تعالى بالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صدق قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. فهذا هو حكم الكبائر عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو حكم عند الخوارج والمعتزلة. قال الإمام ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.

ولا نقول فلان من أهل النار. أما التحذير من قول فلان من أهل النار فقد مضى معنا في درس التحذير من إيه؟ من التكفير. حديث أبي هريرة كان رجلان متواقيان في بني إسرائيل، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة والآخر مذنبا، فكان المجتهد يلقى أخاه على الذنب فيقول أقصر، فلقياه يوما على الذنب فقال أقصر، قال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فغضب عليه وقال والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة، فتوفاهما الله فجمعهما عنده، فقال المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما هي في يدي قادرا، اذهبوا بي إلى النار، وقال آخر اذهبوا بي إلى الجنة. فنحن لا نقول هذا من أهل النار بعينه، ولا نقول أيضا هذا من أهل الجنة، ماذا كان صالح لا نقول أهل الجنة، لأننا لا ندري الخواتيم، متكلمينش عن الخدمة أهو وإن الأعمال بالخواتيم. فلان هذا الذي تقول من أهل الجنة، ها؟ ما يدريك بما يختم له. النبي عليه الصلاة والسلام في غزو من الغزوات بص للرجل كده ما شاء الله نازل في الكفار تقتيل، الصحابة مبهورين بشجاعته وبسالته وقتاله في سبيل الله، فقال إن هذا من أهل النار. كانت هذه الكلمة يعني كادت أن تكون فتنة للصحابة، هذه بيقال بس ما شاء الله، يعني لما حدش أظهر شجاعة ولا مسالة ولا عمل في الكفار مثل، كادت تكون فتنة لهم الكلمة، فصبروا أنفسهم عشان نشوف حيصل إيه. فجأة لقوا رجل مجروح من الكفار بينزف دم، فمش قادر يتحمل ألم الجراح، يبقى السيف بتاعه خلص على نفسه، يبقى انتحر، يبقى دخل إيه النار؟ قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما نقولش الواحد من أهل الجنة مهما كان صلاحه، ولا نقول هذا من أهل النار مهما كان فساده، لأن الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رسول الله قال فلان من أهل الجنة نقول إيه؟ فلان من أهل الجنة، وإذا قال فلان من أهل النار نقول فلان من أهل الإيه؟ من أهل النار. لأن الرسول ربنا قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يقول هذا من أهل الجنة يبقى هذا عن وحي، ولم يقول هذا من أهل النار يبقى عن إيه؟ عن وحي، ولا مبدل لكلمات الله. لكن نرجو للمحسنين ونخاف على الايه؟ على المسيئين. نرجو المحسنين يكون اجل، نرجو، لان لا نجزم، لا نجزم ابدا. لن يدخل احدكم عمله الجنه، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمد الله برحمه منهم وفضلا. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر بهم شيء من ذلك، ونظروا صرائرهم الى الله تعالى. لنا الظاهر والله يتولى الصراحة. ما تقولش هذا كافر، ما تقولش هذا منافق، ما تقولش هذا مشرك، وانت ليس عندك من فيه برهان، ليس عندك فيه ايه؟ برهان. عامل الناس بظاهرة، عامل الناس بظاهرة، واترك السر لربك سبحانه وتعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال قتاده لا تقل سمعت وانت لم تسمع، ولا تقل رايت وانت لم ترى، ولا تقل علمت وانت لم تعلم. ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. يعني لا نرى ان يقتل احد من امه محمد إلا بجريرة، لأن ربنا قال إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأنفس معصومة، الأنفس معصومة، لا تزهق إلا بمبرر، والمبررات ذكر بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه حكم من ارتكب كبيرة توجب حدا وهو يريد أن يقام عليه الحد؟ يا أخي بارك الله فيك، نبهنا مرارا أن المسلم مطالب أن يستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن باب أولى أن المسلم يطالب أن يستر على نفسه، من ارتكب ما يوجب حدا فإن عليه أن يستر على نفسه ولا يحد بذلك، حتى بإقامة في وقت إقامة الحدود وتطبيق الشريعة. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بما ارتكبوا ليقيم على الحد، فكان يحاول أن يرده. لما جاء معي وقال أنه زنى، قال لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك كذا، يعني عين يرجع. فالمسلم إذا ارتكب ذنبا يوجب حدا عليه أن يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله ويصبر على نفسه، ولا يذهب إلى الحاكم يقول له طهرني، بل يتوب فيما بينه وبين الله ويتوب الله عليه إن شاء الله تعالى. يقول هل يصلي خلف كل بر والفاجر ولو كان يلحن لحنا جليا؟ ملاش علاقة اللحن الجلي ده بالبر والفاجر، حتى البر حتى الصالح إذا كان بيلحن لحن جلي، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، مثال في اللحن الجلي أنا ما يصحش صلي وراء حتى لو كان من الصالحين. فملاش علاقة لسؤالك بالنسبة للبر والفاجر، الذي يلحن بالفاتحة لحنا جليا يقل بالمعنى ويحرف الكلمة عن مواضعه، هذا لا تصح الصلاة سواء كان برا أو فاجرا.